خلاصة مفاهيم أهل السنة. تقديم أغلب الناس علوم الدنيا على الآخرة. لما عظم الناس الدنيا وآثروها على الآخرة قدموا علوم الدنيا التي تحفظ أبدانهم ومعاشهم على علم الشرع الذي يحفظ للناس آخرتهم ودنياهم ويداوي قلوبهم، مع أن علوم الدنيا تتقاضى منهم أجورا وعلم الشرع يأتيهم مجانا. قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.